والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذا قرأت بالوصف والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فالمعنى الذين آمنوا بالله ورسله أولئك عند الله تبارك وتعالى بمنزلة الصديقين والشهداء بما لهم من علو الرتبة ورفعة الدرجة، لهم أجرهم ونورهم أي لهم مثل أجر الصديقين ولهم مثل نور الصديقين والشهداء. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أي هم عند الله تبارك وتعالى بمنزلة الصديقين والشهداء، لهم أجرهم أي لهم أجر الصديقين والشهداء ولهم نور الصديقين والشهداء. وحذف أداة التشبيه، حذف أداة التشبيه في الجملتين، والمعنى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك مثلهم كمثل الصديقين والشهداء لهم مثل أجرهم ولهم مثل نورهم. حذفت أداة التمثيل من الجملتين للدلالة على اقتراب الأجر والنور واتحاد الأجر والنور، فهم لهم من الأجر ولهم من النور ما يقترب جدا ويماثل أجر الصديقين والشهداء. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم. وإذا قرأت بالوقف والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، تعريف لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله، هم الصديقون الذين صدقوا بالله وصدقوا باليوم الآخر وصدقوا بالرسل إيمانا يقينيا لا تزعزع، لم يشكوا طرفة عين كمؤمن آل فرعون وكصاحب آل ياسين وكأصحاب الكهف وكأصحاب الأخدود. هؤلاء هم الصديقون الذين آمنوا بالله ورسله ولم يشكوا طرف العين. والشهداء استئناس كلام، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، كلام جديد. الشهداء هنا الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والشهداء عند ربهم أي الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة الأنبياء، لهم أجرهم ونورهم. أو والشهداء عند ربهم هم مؤمنو الأمم الذين يشهدون لله بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولئك هم الشهود، أولئك هم الشهداء الذين شهدوا لله بالوحدانية لهم أجرهم ونورهم. أو الشهداء الذين يشهدون لأنبيائهم بتبليغ الرسالة، ونحن نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. هؤلاء هم الشهداء الذين يشهدون للأنبياء بتبليغ الرسالة، ونحن نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بل ونشهد للرسل من قبله، فنشهد لموسى إذا كذبه كفار قومه، ونشهد لعيسى وإذا سئلنا كيف تشهدون قلنا لقد أخبرنا الصادق المصدوق. الشهداء الذين يشهدون للأنبياء بتبليغ الرسالات، أو الشهداء بمعنى الذين قتلوا في سبيل الله، الشهداء عند ربهم الذين قتلوا لكي تكون كلمة الله هي العليا. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وتصبح الكلمة، لهم أجرهم ونورهم أي الأجر والنور الخاص بهم لا يشبه أجرا أو نورا لغيرهم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والآية خطيرة خطيرة، تبين أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء الذين امنوا بالله ورسله لهم الاجر ولهم النور. اما الذين كفروا وكذبوا فاولئك اصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. في الايه علامتان. العلامه الاولى ان التركيب اللفظي للايه يفيد الاختصاص. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اختصاص. الامر الثاني في قوله اصحاب الجحيم والصحبه تعني الملازمه عرفا. فالصحبه تعني الملازمه. من هاتين العلامتين يتبين لك انه لا خلود في جهنم الا بالكفار فقط. ولا يخلد موحد بالله او موحد لله في النار ابدا. من صياغه الجمله من صياغه الايه والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. اذا فهم ملازمون للجحيم هم اصحابها. وهذا على التخصيص. اذا فهم مخصصون بذلك. دليل على انه لا يخلد في النار موحد ابدا ولا يخلد الا الكفار. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. بين حال الفريقين فريق الجنه وفريق السعير. هؤلاء في النور وهؤلاء في الظلام. هؤلاء في النعيم واولئك في الجحيم. يبين حال الدنيا تلك التي ادت بهؤلاء الى الجنه واتت باولئك الى النار. لان الدنيا مزرعه. من زرع حصد. والدنيا حرف للاخره. من حرسها من اجل الاخره فاز بنعيم الاخره. ومن حرسها من اجلها واجل الدنيا خاض وخسر ولم يفز بشيء. يبين حال الدنيا فيقول: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولعب وزينه وتفاخر وتكاثر بينكم وتفاخر. تفاخر وتكاثر. تكاثر بالاموال، تكاثر بالاولاد. هذه هي الحياه الدنيا. اعلموا انما الحياه الدنيا زينه تفاخر تكاثر لعب ولهو. تلك هي الدنيا. اما اللعب فهو لعب كلعب الصبيان. واما اللهو فهو لهو كلهو الفتيان. واما الزينه فهي زينه كزينه النسوان. واما التفاخر فهو تفاخر كتفاخر الاقران. واما التكاثر فهو تكاثر كتكاثر الدقان. اللعب لا ثمره له الا التعب. واما اللهو فهو يشغل ويلهي عن كل ما يعني ويهم. واما الزينه فلا ينتج عنها شرف ذاتي. فهي زينه كالاصباغ التي تضعها النساء وكالملبس والمركب. لا تعطي لصاحبها شرفا ذاتيا بل مظهرا. اما الشرف الذاتي فمن داخل النفس من القلب من المعدن من الشعر. اما الزينه لا يمكن ان تعطي شرفا ذاتيا لشيء. فانت مهما زينت الصفيح لن يصبح ذهبا. مهما اصفر مهما ازداد طريقه لن يتحول الى ذهب ابدا. فالزينه لا تعطي شرفا ذاتيا. واما التفاخر فهو تفاخر بزائل. تفاخر بشيء لم تخلقه ولم تصنعه. واما التكاثر فهو تكاثر بالعظام والرفات. لانك تتكاثر باموات. فمهما رزقت من اولاد وتكاثرت بالعائله والقبيله فكلهم الى الرفات الى التراب الى العظام. فانت تتكاثر بالعظام والرفات وتتفاخر بالزائل وبالباطل. اللعب ما يحبب في الدنيا. واللهو ما يلهي عن الاخره. كل ما حببك في الدنيا فهو لعب. لا يورث الا التعب. وكل ما الهاك عن الاخره فهو لهو. يشغلك عما يهم ويعني. اعلموا ان من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الاموال والاولاد كمثل غيث ويشبهها مقررا لما وصفه لما وصفها به يقرر ما وصفها به فيشبهها كمثل غيث اي مثلها كمثل كمثل خبر لمبتدا محذوف تقديره مثلها مثلها كمثل كمثل غيث مطر مطر كثير مطر ناسع مطر يغيث الناس يحييهم كمثل غيث اعجب الكفار نباته الكفار الزراع وسمي الزراع كفارا لانهم يكفرون الحب والكفر التغطية والستر وتكفير السيئات سترها فهم يكفرون الحب والبذر يغطون في الارض فسمي الزارع كافرا من اجل كفره للحب للفتر اعجب الكفار نبات الزراع وقد تعني الكلمة ظاهرها وحقيقتها اعجب الكفار اي الذين يكفرون بالله ورسله ولما اختصهم بالذكر لان كل ما يعجب في هذه الدنيا اذا نظر اليه المؤمن تجاوز الى الصانع فرأى الصنع ورأى الصانع فأعجب بالصنع فسبح الله واما الكافر اذا رأى ما يعجب لم يتجاوز بصره ما اعجبه بل وقف البصر عندما اعجب به من هنا كان اعجاب الكفار بزينة الدنيا اكثر واوضح واظهر من اعجاب المؤمنين من هنا اختصهم ربنا بالذكر في قوله كمثل غيث اعجب الكفار نبات الكفار الذين كفروا بالله او اعجب الكفار الزراع والكل يعجب بقدرة الزرع ونمائه كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج الهيج التكسر ان يجبس النبات الهيج ممكن ان يكون الحركة هذا يهيج هياجا والهيج يعني ايضا ان ييبس الزرع يهيج ييبس او يهيج يزهو وتحركه الرياح ويتحرك يهيج فتراه مصفرا بعد خضرة اذا به يصفر اما اصفرار يبس وجفاف وتحول واما اصفرار زهو ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام يصبح بعد ذلك تبنا يصبح بعد ذلك قشا يصبح بعد ذلك فتاتا وحطاما يتكسر هذا هو حال السبع مهما نزل الغيث والمطر على الارض الجذبة تنبت يزهو النبات تراه مخضرا ثم يهيج ثم تراه مصفرا ثم يتحول بعد ذلك فيكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد وقف هنا في القراءة ان اردت على معنى وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ثم تقرأ ومغفرة من الله ورضوان أي ومغفرة للمؤمنين من الله ورضوان وإذا كان القراءة بالوقف لكان هو مرسوم في مصاحفكم بغير وقف وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان أي ناتج الدنيا ونتيجة الدنيا التي شبهناها بالذرع الذي يصبح مخضرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ناتج كل ذلك ان في الاخره اما عذاب واما مغفره للوالد فاختر لنفسك ما تشاء وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان ثم يؤكد كل ذلك بقوله وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور المتاع الزائف المتاع من قولهم متع النهار ارتفع والنهار اذا ارتفع لابد ان يؤول الى الغروب والى النهاية فالمتاع الوقت البسيط والوقت القليل والارتفاع قبل الانخفاض ثم الزوال والغرور الباطل الاماني الدنيا بما فيها الغرور الخداع فالدنيا متاع الغرور متاع الخادع وظل زائل وحائل هي الدنيا والدنيا متاع الغرور. نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن تفكرت في الدنيا لوجدت أن الدنيا بأسرها ستة أشياء. الدنيا بأسرها للكل، لكل إنسان على وجه هذه الأرض ستة أشياء: عظم شأنه أو حق شأنه، مأكول ومشروب ومجنون وملبوس ومركوب وملكوح. هذه الدنيا ستة أشياء. أما المأكول فأحسن ما يؤكل وأحلى ما يؤكل العسل. من أين أتى العسل؟ من ذبابة، من ذبابة. والنحلة فصيلة من فصائل الذباب. أحلى ما في الدنيا من مأكول خرج من ذبابة. رأيت الحقارة. وأما المشروب فأحلى ما يشرب وأمتع ما يشرب هو اللبن. خرج من بين فرس ودم، من البهائم، من البهائم من بين فرس ودم، ذاك هو اللبن. وأما المشموم فأحلى ما يشم هو المسك، والمسك دم، دم حيوان كالفأرة. وأما الملبوس فأنعم ما يلبس الحرير، خرج من دودة، من دودة. وأما ما يركب أيا كان ما يركب فهو يؤدي إلى حس صاحبه، فإن كان فرسا وقفه، وإن كان بعيرا ألقاه، وإن كانت سيارة فأسعى بها قليلا انقلبت، وإن كان طائرة، وهكذا. فكل مركوب يؤدي إلى محالة، إلى المصرع وإلى الموت. وأما المنكوح فمهما تزينت النساء، تأمل، تزين المرأة أحسن ما فيها كي يبتغى أقبح ما فيها. هل تأملت؟ ينظر إلى أجمل النساء، ماذا تزين؟ تزين أحسن ما فيها، تزين الوجه، الوجه والشعر، تزين أحسن ما فيها من أجل أن يبتغى أقبح ما فيها. تأمل، تلك هي الدنيا، مأكول ومشروب ومشموم وملبوس ومركوب ومنكوح، والكل حقير. وما نتج عن الحقير فهو حقير. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقا صدق ربي. إذا علمنا ذلك فعلينا أن نعمل بنصيحة الله لنا، حيث يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا. إذا فقد علمتم حقارة الدنيا، ولا تخلو عن هذه الأشياء الستة التي خرجت من أحقر شيء في الدنيا. إذا فسابقوا، أي سارعوا مسارعة المتسابقين. الذي يريد أن يسبق غيره، لأن السبق هو أن تسبق غيره، فهو يدعوك للمسارعة، مسارعة المتسابق في المضمار. وإن كانت قد جاءت في سورة آل عمران سارعوا، هنا قال سابقوا ليبين لك نوع المسارعة، أنها مسارعة تبتغي بها السبق. السابقون السابقون أولئك المقربون. وسابقوا إلى مغفرة، أي إلى موجبات المغفرة. والحرف مقدر، سابقوا إلى مغفرة أي إلى موجبات المغفرة. ما هي موجبات المغفرة؟ التوبة، التوبة، الاستغفار. وقد قال إبليس: رب العزة وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال عز من قائل: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا فسارعوا إلى المغفرة بالاستغفار، سارعوا إلى المغفرة بالتوبة، سارعوا إلى موجبات المغفرة بالعمل الصالح واجتناب الكبائر. فاجتناب الكبائر يكفي لتكفير الصغائر، لأن الله تبارك وتعالى يقول في آية هي من أرجى الآيات: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. نعم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. جنة لكل متسابق. جنة ليست للكل بل هي لكل متسابق جنة. جنة. هي وربي بل هي جنات. عرضها كعرض السماء والارض. ذاك العرض فما ظنك بالطول. والعرض اقل من الطول. عرضها كعرض السماء والارض اي لو جمعت السماوات السبع وبسطت وجمعت الاراضين السبع وبسطت ووصلت الواحدة بالاخرى لكانت الجنة الواحدة اكثر عرضا وعرضا بها. كانت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. اعدت اذا فهي موجودة. ايوه ربي موجودة. موجودة الان مخلوقة تنتظر احبابها واصحابها. نعم. اعدت اذا فهي قد اعدت فعلا وهي موجودة فعلا والآية دليل على ان الجنة مخلوقة وموجودة. اعدت للذين امنوا بالله ورسله فقط. منتهى الرجاء. منتهى الفضل. وكأن الشرط الوحيد للحصول على هذه الجنة هو الإيمان والإيمان فقط. وإن كان في آل عمران قد زيدت الشروط في قوله عز من قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لكن هنا لم يشرط ربنا فيه الإيمان. جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا فدخول الجنة بالفضل. نعم هناك شرط وهو شرط الإيمان. لكن الله لا يجب عليه شيء. فإن كان شرط الدخول هو الإيمان إلا أن الله لا يجب عليه شيء. فتدخلون الجنة بفضله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومهما عظم الفضل ومهما وصفت الجنة وعرض الجنة ومهما تخيلت من فضل ذاك الفضل الذي يؤتيه الله لمن يشاء ففضل الله يتسع لكل ذلك لأن الله ذو الفضل العظيم. نعم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن لا يجب عليه شيء. وتدخلون الجنة برحمة الله. وتدخلون الجنة بفضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومهما اتسع عطاءه والله ذو الفضل العظيم لا ينضب ما عنده. لا ينضب ما عنده. ولا يغيض ولا ينقص لان الله ذو الفضل العظيم. بعد ان بين حقارة الدنيا وبعد ان بين الطريق للعقلاء في المسابقة والمسارعة لمغفرته ورضوانه يوضح لنا امرا يثلج الصدور الا وهو ان ما حدث في هذه الدنيا في الارض في المال في النفس في الصحة في كل شيء مكتوب من الازل مراد لله تبارك وتعالى من قبل ان يخلق الخلق. وان الانسان ليس له من سعيه الا النية. واما النتائج فهي مقررة ومقدرة ازلا. فانت تسعى على رزقك. لكن الرزق المكتوب لك لا يزيد بسعيك ولا ينقص بتكاثرك. ومهما فعلت فلن تقي نفسك شرا. ولن تستطيع ان تجلب لنفسك خيرا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم حلاوة الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطأ لم يكن ليصيبه. فعلا يقول الله تبارك وتعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. ما اصاب من مصيبة ايا كان نوع المصيبة في الارض، فيضان، مدمر، زلازل، هدم، جذب، ما اصابت في الارض من مصيبة مهما كان صغرة او عظم، ولا في انفسكم مرض، فقر، آفة، عاهة، موت، ايا كان نوع المصيبة الا في كتاب مكتوبة في اللوح المحفوظ، او هو مجاز عن وجودها في علم الله تبارك وتعالى، فهي موجودة في علم الله ازلا، وجود الشيء في الكتاب احصى كل شيء معاه، الا في كتاب من قبل ان نبرأها، نخرجها من العدم الى الوجود، نبرأها، الضمير عائد على المصيبة، الضمير عائد على الارض من قبل ان نخلق الارض، الضمير عائد على الانفس، ما اصاب من مصيبة الا مكتوبة من قبل ان نبرأها، من قبل ان نبرأ المصيبة في الارض، من قبل ان نبرأها، من قبل ان نبرأ الارض، ولا في انفسكم من قبل ان نبرأ هذه الانفس، اذا فمن قبل ان يبرأ الله تبارك وتعالى الارض والخلق والناس والمصائب والمحبس والحركة والسكون الا وسطر كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فان علمت ذلك وتيقنت بذلك لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت، لانه مكتوب، وطالما كان مكتوبا فهو مقدرا ادلا ومقررا من الله. لذا يقول عز من قائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اسي يأسى اسا فهو اسي حزن حزنا شديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، قرئت اتاكم بغير مد لكي تقابل فات، فات واتى، واذا كانت القراءة بهذا اتاكم تشعر بان هناك مقابلة بين الفات وبين الآت، فذاك فات وذهب وذاك اتى ولا دخل لك فيه، وان قرأت كما قرأها ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم، وإن كانت كذلك أشعرت بمعنى آخر دقيق، دقيق غاية الدقة، يتضح من هذا أن الأمور في الدنيا تفوت بطبعها إن خليت، وهذا الطبع لكي لا تأتوا على ما فاتكم، وكأن الفوات من طبع الأشياء، من طبع متاع الدنيا، من طبع زينة الدنيا، من طبعها الفوات، لو خلقت وتركت في طبيعتها فهي زائلة وهي باطلة، فهي فائدة لا محال. وأما الآتي فلا بد له من سبب يأتي به ويبقيه، ذاك هو الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم فذاك طبيعة الأشياء، ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما أعطاكم الله، فتعلم أن العاطي هو الله والمانح هو الله والمانح هو الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هل يمكن للإنسان، هل يمكن للإنسان ألا يحزن إذا فقد ماله؟ هل يمكن للإنسان ألا يفرح إذا نجح أبناؤه؟ هل يمكن للإنسان أن يفعل ذلك؟ أفاده لا يمكن، بل ويستحيل. إذا فلماذا الأمر؟ نعم، الأمر لابد فيه من توضيح، لكي لا تأسوا أي لكي لا تحزنوا حزن قنوط فلا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تفرحوا فرح البطر والأشر، لا تفرح ناسبا لنفسك الفضل او لجهدك وعقلك، وانما تفرح بفضل الله. والمؤمن يأسى ويفرح، لكنه في حالة الأسى يصبر، وفي حالة الفرح يشكر. فيصبح الأسى سببا للصبر، ويصبح الفرح سببا للشكر. نعم حال المؤمن فعلا، والمؤمن كله وكل أحواله خير. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. لكي لا تأتوا على ما فاتكم، أتى من يحزن قانطا من رحمة الله، يائسا من فضله. ولا تفرحوا فرح البطر والأشر بما آتت، لذا عقبها شارحا بقوله: والله لا يحب كل مختال فخور. ذاك هو الأسى الممنوع والفرح الممنوع. والله لا يحب كل مختال فخور. المختال المتكبر بما أوتي من الدنيا. الفخور الذي يفخر على الناس. المختال يتخيل. المختال خيال، أصل الكلمة ومادة الكلمة. المختال في خيلائه، في خيال وتخيل. فالمختال يتخيل لنفسه فضيلة، ويتخيل لنفسه مزية، ويتخيل لنفسه ما ليس في غيره، فيروه ذلك بلا الكبر بما ليس فيه وبما لا يستحق. والفخور ذاك الذي يفخر على الناس بشيء هو لا يملكه. المختال ينظر لنفسه بعين الافتخار، والفخور ينظر الى الناس بعين الاحتقار. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، وكأنه نعت في موضع خصب جر، موضع خصب، وكأنه نعت للمختال والفخور، لأن المختال والفخور يمسك ويبخل ويعتبر أن ما عندك بكسبه وفي جهده وفي عرقه، فيبخل على الناس. لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو في موضع رفع وانتهى الكلام. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين افتخروا بما عندهم واحتقروا الناس وتطاولوا عليهم، ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. المبتدأ خبر محذوف تقديره الله غني عنه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل. أربع القراءات وهي لغات، لغات بمعنى واحد. هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون بما في أيديهم، يبخلون بالصدق، يبخلون بالعلم، يبخلون بالنصيحة، يبخلون بكل شيء، يبخلون بالتعليم، يبخلون في كل شيء. فكل من أنتك فهو بخيل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، قراءة بغير كلمة هو. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، قراءة حفص في مصاحفكم. نعم، البخيل، من هو البخيل؟ والسخي، من هو السخي؟ تعريف غاية في البساطة: كل من تلذذ بالإمساك فهو بخيل، وكل من التذ بالإعطاء فهو السخي. ذلك تعريفه غاية في السخون. البخيل يلتذ بالإمساك، والسخي يلتذ بالإعطاء. البخيل يجد سعادته في إمساك ما عنده، وأما الغني فيجد السعادة، كل السعادة، في البذل وفي العطاء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى، يتولى ويعرض عن الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الغني، لأن النفقة لا تنفع الله تبارك وتعالى، فأنت تنفق من نعمه، أنت تنفق مما أعطاك. انت تنفق مما استخلفك فيه، انت تقرضه، لكنه هو صاحب الفضل والمنة والنعمة، فهو الغني. اذا فالانفاق يعود على المنفق ولا يصل نفعه الى الله، لانه هو الغني الحميد اي المحمود ازلا. شكره الشاكرون ام لم يشكروه؟ فالذي ينفق شاكر، شكر بالفعل، شكر بالعطاء. فان انفق فهو منفق لمصلحة نفسه، يعود النفع عليه. شاكر شاكر لنفسه، فمن شكر فانما يشكر لنفسه، لان الله هو الحميد اي المحمود ازلا وابدا، وقد حمد نفسه بنفسه فقال من الازل الحمد لله رب العالمين. هو الخالق، نعم من يتولى، فان الله هو الغني الحميد. ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وما من يوم ينشق فجره إلا وملكان يناديان، اللهم أعط كل منفق خلقا وأعط كل ممسك تلفا. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث: ما نقص مال من صدقة، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. فإن كل صانع أدرى بصنعته، يعلم لما صنعها ولأي شيء صنعها، يعلم وسائل صيانتها ويعلم أسباب تلفها.